الدنيا زي ما انت واعي، مش بتدي للي واعي. صباح جميل وصباحه يا زمالة، حضر الاولي حضر الرجالة، اضرب صاروخ شغل النافوخ الحق لا تدوخ وتجيلك الحالة. مساكن القلعة ده الدنيا ولعة، صافية القلوب يابا مش شيالة، صافية القلوب يابا مش شيالة. نزل جيش على بها اصملي وكلامنا حلو علي وبيحلي، ما تجيش في وسط حكاية وتجلي، وبدل ما تاخد الرجل يخل دي البفة قادرة، محتاج مذاكرة. وافهم يا ودع علشان توصلي، وافهم يا ودع علشان توصلي. ضلع ضلع على صاحبه بيرميها ومش هلوك وهنعد فيها، انا مش هرفض وهعديها، ده انا من زمان بتكلم فيها. وما تاخدهاش على قلبك ابي، بس انت لازم تحس بيها، بس انت لازم تحس ما بيها. ما تخافش للسلاح المشدود يا عم، عدي في النار وفوت، ما تكونش ودع عينلها الفوت، عايزك راجل مش فانكي كيوت. تعالى وديك درس في الرجولة وساعتها مش هتخاف من الموت، بس الليلة دي بالدرجة الأولى علشان عرسنا ده حوض عبود. اشهد يا تاريخ اشهد يا زمان، راجل رجولته مظبوط تمام، يبقى أكيد متربي فيها أرض الرمل زنت الرجال، تعمل لبله يقوم زلزال. كلام كلام مش قلنا وقال، هتيجي على السكة يا لا تتاكل، فكك من شغل الخبلان، خليك راجل يابا قد كلامك، خليك راجل يابا فهمان. هنا الرجولة عندنا مظبوطة، ثابتين وجودنا في أي مكان، ثابتين وجودنا في أي مكان. احسب كلامك قبل ما تتكلم، افهم كلامي وهتبقى معلم، ده بيسمعني رجب الرجولية، راجل تمام مظبوط يا معلم، راجل تمام مظبوط يا معلم. أنا اللي فاتح بيتي لأصحابي، جايب فيه أهلي وأحبابي، ولما حد يقع في دقيقة لو كان مني أو من صحابي، ببقى أول واحد جنبه، بقف رجولة مع كل أحبابي. بس الغريبة الناس فيها عيبة، وده الطمع بقى شغل عجيبة، لما آمن كل أحبابي حتى أصحابي وكل قرايبي، يدق النقصة ويعملوا عيبة. أعمل إيه قولولي يا خلقي، بقينا في زمن ده ناس غريبة، بدعي ربنا يجيب لي حقي وعلى الظالم هتجيله نصيبة. عمرو العربي صانع ألحان، مصطفى مطة نجم الكلام، وعمو موكا وزع وهندس، وعمو ضغدرته تمام، وناصر غندي ولع وغنى، وحمادة تيتو نجم وفنان. يلا يا غندي انزل سمعهم، هات المايك هنا للفنان. دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا زي ما انت واعي، مش بتدي للي واعي. كنت فاكر نفسي واعي، كنت واعي لحاجة تانية. دنيا دنيا دنيا دنيا فيها ناس على ناس بتدوس، والسلام عليكو بفلوس، واللي في أكل الحق موس، والنفوس تعبت. يا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا اتعلي في العلالي، ضربتنا جامدة وفوق في العالي، مساكن القلعة دي فيها رجالة، وخد عبود ده حارسنا الغالي. اصحى لعلي رجب المعلامة، واحمى عزيز يضرب بالآلي، احنا للبابا الخماسية واللي بيجي عرم ليلالي ليلالي ليلالي ليلالي. كله عمال هنا يتجبرط، كله جاي عمال يتنطط، اللي عامل فيها فلوطة، واللي عامل جن معفرط، واللي عامل جن معفرط. طب اصحى هتاخد التخفيلة، شكلك يا وط ده دقة قديمة، وعامل لي من الحبة في المسيمة، واحنا يا للبابا الخماسية لو هتعدينا تقلب بجريمة، واحنا يا للبابا الخماسية لو هتعدينا تقلب بجريمة. لو انت صايع ما تعيشهاش، خاف على نفسك يا ابني بلاش، لو مش قدك كلمة يا عم تكتم بقك ما تقولهاش، اصل الراجل كلمة واحدة بيقولها مرة ما بيعدهاش، اصل الراجل كلمة واحدة بيقولها مرة ما بيعدهاش. ده كله على الخلق بيتمنصر، وكله بقى دلوقتي يحور، خلاص راحت كلمة غلبان، ده كله بقى فيها جن مصور، والقلة دي في طبع الإنسان مش بالسهولة الناس تتغير، والقلة دي في طبع الإنسان مش بالسهولة الناس تتغير. أنا عليك يا ابن الطيار، والقلعوية أرض الكبار، قلنا الكينج حسين العربي، والقلعوية أرض الكبار. يابا احنا في التنفيذ جاهزين، والقلب عندنا قلب متين، قلنا الكينج ده العربي راجب علمه أصلي يا معلمين. لو هتعدي لا تقلب بكوارث، أصلي القلب يا عم حديد، حسن الجنت الحمد الحارس والسيطرة الخالد الغبيط محمد العربي يعني الإدارة وأحمد بوسة دماغه غبارة قلنا البرمو يا ابني هو أوزو ومحمى وقت الرجولة شطارة وحوض عبد عرسنا دنيا وأحمى عزيز يابا كينج الحارة وحوض عبد عرسنا دنيا وأحمى عزيز يابا كينج الحارة محمى بطة ده راجل تمام محمى حلمي أصل الكلام أوضة البخ وحسام خليفة يعني المسا يابا عالجدعان وعلي تعدل عالمعلامة والباشا علي رجب السنجال والمسا على ابراهيم قداري القلعوية الناس التقال القصعوية دي فيها بباط ابو سليمان جواها متاهات قلنا العوايد والمواسير اللي يعديهم يا ابني ده مات طب اسمعونا هنا خمسة يا سادة كلامنا دغري يا ناس كالعادة ده ناصر غندي يابا ودولسيكا هما توينز ملوك السعادة الرملوية والقصعوية عاملين على الدنيا دي يا غارة احنا يا للبفة الخماسية وستنا واصل لكل حارة احنا يا للبفة الخماسية وستنا واصل لكل حارة